مثلا مثلا ما اتكلمناش، لبس الصوت به. الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. به أخواتي قلنا إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا عندنا زوج معلمات ماشي، يعني المعلمة اللي هي دي متشدة علينا هي تو مسافرة، عندنا معلمة أخرى اللي هي مناء. به نحن التسميع نتاعنا كان وقتها كل يوم أنت تسمع قديش حفظت لا حول ولا قوة إلا بالله. كان يعني مع فما أربع جروبات، يعني تختار مسمع عندك من 8 حتى نص نهار، وتختار شنو أنت الوقت اللي تحبه ماشي. نحن كنا نسمعوا 9:30. به نحن هاكا ديما نحفظوا مع بعضنا ونسجلوا كل واحدة قديش تحفظ، كما قلت لكم في المراجعة كل مرة كي ناخذوا 20 اي نراجعوا مع بعضنا لهنا في الغرفة وكل باهي. وبالنسبة للتسمية وتصحيح التلاوة تشد علينا المعلم هاك ولا لا؟ هي كان جد بيناتنا فما يعني اخت يعني مجازة انها سبحان الله تقري ولا حجرة، وسبحان الله تسمع علينا هي ماشي. اما سبحان الله باش يعني كي نحن نبداو نحفظ يعني سبحان الله نبداو يعني سبحان الله عارفين يعني هكا التجويد وتصلح لنا هي التلاوة وكل ماشي. هذا هيك هو فهمتوه ان شاء الله. طيب بالنسبة كيف باش تعمل صفحة متابعة إن شاء الله لازمكم أخواتي تشتركوا في المنتدى إن شاء الله. مرامي بركك يا أحلام، لازمكم تشتركوا في المنتدى إن شاء الله ماشي، ولا حول ولا قوة بالله. وبعدين تحلوا صفحة متابعة، فما حتى مشكلة طبعا أنا أسجلكم في المنتدى ونحل لكم صفحة متابعة، فما حتى مشكلة. فبالتالي أي أخت يعني تحب تشارك إن شاء الله تبعث لي رسالة، تكتب لي لا حول ولا قوة بالله، تكتب لي الاسم وتكتب لي شنو هي خير البريد الإلكتروني شنو تحب المود باس نتاعها ماشي. تعالوا نسجلها في المنتدى وتعالوا نعمل لها صفحة متابعة. أي هنا أي الحمد لله. ليه اخواتي نعمل كيما كل ما نبدا. اختي نور متاكده يا الحمد لله. طيب اخواتي ان شاء الله نبدا كيما كل ما نعمل مراجعه، كل كان نعمل مراجعه شنو نعملوا في اول مراجعه نراجعوا نتاع المراجعه اللي فاتت هكا ولا لا؟ المراجعه اللي فاتت كانت ثالثه، المراجعة اللي فاتت كانت المراجعة الثالثة ماشي. طب باش نعملوا عليها مراجعة باهي، باش نشوفوا ان شاء الله انتم كيف شديتوا في المراجعة الثالثة ولا لا. هاي اخواتي ان شاء الله باهي. شكون يعطيني مثال على اقوال القلب؟ مثال على اقوال القلب. ها اخواتي اللي امبارح، اللي امبارح راح اعمل المراجعة وقت عملنا المراجعة اي امبارح، اللي امبارح عملنا قلنا العبادات تنقسم الى اقوال واعمال، وقلنا القلب عنده اقوال والجوارح عنده اقوال، وقلنا القلب عنده اعمال والجوارح عنده اعمال هكا ولا لا؟ شكون يعطيني على مثال اقوال القلب؟ بارك الله فيك يا ام يوسف صح النية. ربي يبارك لك يا ام صهيب. اي امبارح مراجعة المتن ربي يحفظك لا حول ولا قوة الا بالله يا رب. به النية، بارك الله فيك يا ام يوسف. ام يوسف عطتني مثال على اقوال القلب وهو النية. شكون يفكرنا بالمراجعة الثانية طول اللي نحن خدينا فيها تعريف النية؟ ما هي النية؟ بارك الله فيك يا ام يوسف صح، ارادة مع قصد، بارك الله فيك صح ما شاء الله. طيب اخواتي شكون يعطيني طوى مثال على اعمال القلب؟ الاعمال نتاع القلب صح يا مريم بارك الله فيك. شكون يعطيني طوى مثال على اعمال القلب؟ كما القلب عنده اقوال عنده اعمال زاد، خذيناهم نحن برشا اعمال القلب صح في الاصل الاول. لا حبيبتي الاستغفار هذاك بالجوارح باللسان صح، الإنابة مثلا اي الخشية صح صح ما شاء الله، الخشوع صح، الخوف صح، بارك الله فيكم صح، التوكل بارك الله فيك يا سميرة، الرهبة ما شاء الله صح، كل هذه أعمال القلب. طيب أخواتي صح يا أم يوسف، ما هو الخوف؟ تعريف الخوف، ما هو الخوف؟ ما هو الخوف؟ معك الله وسلمك يا أحلى. ما هو الخوف أخواتي؟ عرفناه الذعر، صح، بارك الله فيك، صح يا أم يوسف، هو الذعر. الخوف هو الذعر، وهو انفعال حاصل لتوقع ما فيه ضرر، بارك الله فيك يا أم، صح، وهو انفعال حاصل لتوقع ما فيه ضرر أو هلاك، ماشي، بارك الله فيك. طيب أخواتي، نحن المرة الأخرى خدينا أقسام الخوف هكا ولا لا؟ أعطيوني زوز الأقسام الكبيرة، زوز الأقسام الكبيرة نتاع الخوف اللي خديناه، خدينا زوز أقسام كبيرة ومن بعد فصلنا في كل قسم، أعطيوني زوز أقسام الكبيرة نتاع الخوف. خوف من الله، بارك الله فيك يا مريم، صح؟ القسم الآخر. ومن غير الله، بارك الله فيك، صح صح يا ياسمين، ما شاء الله. اخواتي الخوف من الله، تتفكروش قديش قلنا فيه من حاجة، قديش قلنا فيه من نوع، الخوف من الله قلت لكم كلمتين هذوما وقتها تفكروهم. ام يوسف الخوف من الله قداش فيه من نوع، وقلت لكم حاجه، قلت لكم في الخوف من الله جمروا مليح، انه في الخوف من غير الله الانواع نتاعو الدوبل نتاع الخوف من الله الضعف يعني، صح يا مريم محمود، صح. لا مش واجب، عكس محمود شناي، هذاك الحكم مريم، بارك الله فيك يا ياسمين، بارك الله فيك. طيب عندنا الخوف من الله فيه محمود ومذموم هكا ولا لا؟ المحمود هو يا مريم هو ذاك الحكم نتاعو واجب، ماشي، اللي هو نحن نخاف من الله عز وجل باش نجتنبوا الكبائر، ماشي. وقلنا المذموم كيما شنو اخواتي؟ المذموم الخوف من الله المذموم، كيما شنو اخواتي الخوف من الله المذموم؟ بارك الله فيكم، صح، القنوط، ما شاء الله، بارك الله فيكم اخواتي. طيب الخوف من غير الله عندنا في قديم من قسم اخواتي، مش قلت لكم ان اللي هو الضعف من الخوف من الله دي ما حفظوها، صح يا ام يوسف، صح. قد عندنا في من قسم الخوف من غير الله، ما شاء الله، اربعه، صح. اول قسم شنو هو اول قسم اخواتي؟ النوع الاول، بارك الله فيك، طبيعي، كيما الخوف من شنية مثلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا فريال، صح صح بارك الله فيكم، صح، كيما الخوف مثلا من الحيوان، صح. ده هو القسم الثاني، طبعا النوع الثاني، خوف من غير الله، كيفاه هو خديناها هي الصفة ذي في الخوف من الله، أفعى شريرة هي. يقول سبحان الله، قل سبحان من أحياها والسم مالئ فيها، سبحان الله، مذموم، بارك الله فيكم، كيف الخوف من غير الله المذموم اللي قلنا كالراجل ماشي مع زوجته وقتها وشدتهم عصابة الشركة، هانا جايين مريم، جبن، بارك الله فيك يا فريال. طيب قلت لنا مريومة، قلت لنا الخوف من غير الله الشركي، زعما كيف زي الخوف من غير الله الشركي كيف يكون؟ اي اي مريومة بريزيدون، اي اي زين، من المخلوق، صح. هو يعتقد انه المخلوق هذايا والحاجة دي شنو باش تعمل، زي حبيبتي ام سهير، نحن خدينا قلنا اقسام الخوف هذا كل اختي راه مراجعه للمراجعه اللي عملناها المره الاخرى، قلنا خوف من الله ينقسم الى محمود ومذموم، محمود اللي هو حكم واجب باش يجنبنا الكبائر، والمذموم هو القنوط. طيب وصلنا الخوف من غير الله، خدينا لو اللي هو طبيعي مثلا خوف من حيوان، افعى، اسد، حاجه، الخوف من غير الله المذموم كما الجبن مثلا، وطيب وصلنا الخوف من غير الله الشرك. بارك الله فيك يا أم يوسف، صح هذا هو الخوف من غير الله الشرك، إنك تعتقد إنه مخلوق ولا جن ولا أي حاجة، إنها باش تصيبك بمضرة وإلا هلاك غير الله، ماشي؟ إن باش تعتقد إنهم قادرين إنهم باش يصيبوك بضر ولا مهلكة، وهو ذا يكون فيه خوف مع تعظيم، ماشي؟ وهذا اللي تساوي خوف السر زاد. طيب أخواتي، طيب ش قعد لنا الخوف الآخر شنو هو؟ قعد لنا خوف برك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مريم، حياك الله. أي حبيبتي فريدة، قلنا الخوف من الجن ذاك في الشرك. لا حبيبتي زينب صحيح، كملنا الخوف الطبيعي، خلينا الخوف الطبيعي وخلينا الخوف المذموم وخلينا الخوف الشركي، قعد لنا خوف. واحد يخاف من الرئيس نتاعو من العمل، خوف السر هو خوف الشرك عزيزتي ياسمين. واحد يخاف من الرئيس نتاعو من العمل، واحد يخاف مثلا من الطاغوت مثلا، ماشي، يخاف منه ويحس انه هو مثلا الرتبه نتاعو قليله، ويحس الاخر علو مرتبته. صحيت محرم، ما شاء الله محرم، صح صح ما شاء الله بارك الله فيكم. طيب اخواتي فهمنا اقسام الخوف، فهمناهم اقسام الخوف وانواعهم، صحيح فهمناهم. عن الخوف من الله في زوز، وعن الخوف من غير الله في اربعه، ديما نجمروها كيك ان شاء الله، ماشي. طيب ما هو الرجاء اخواتي؟ ما هو الرجاء؟ ما هو الرجاء؟ صح يا أم يوسف، الطمع في ماذا؟ بارك الله فيك. الطمع بحصول شيء أي مثلا جيد يكون قريب المنال أو يكون بعيد المنال، بارك الله فيكم. إذا الرجاء هو طمع الإنسان في حصول أمر قريب المنال وقد يكون بعيد المنال. عنده قسمين هم أختي ياسمين، جبت لنا الاستدلال، بارك الله فيك. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، بارك الله فيك. طيب عنده زوز أقسام الرجاء، زوز اللي هما موجودين في الخوف من الله زاد. زوز أقسام صح، محمود ومذموم. كيفيه الرجاء يكون محمود أخواتي؟ كيفيه الرجاء يكون محمود؟ بارك الله فيك يا أم يوسف، صح مع عمل يعني مع الأخذ بالأسباب، صح بارك الله فيك. أي أختي ماري هما زوز الرجاء يعني لله عز وجل، أما واحد محمود وواحد مذموم. واحد هو عمل وخذي بالأسباب وخذي بالدعاء ورجي الله عز وجل، والآخر مذموم كيف يكون؟ المذموم كيف يكون؟ تواكل، صح كما قلت أنت، صح يعني دون، صح دون عمل، بارك الله فيكم، صح صح بارك الله فيكم. زيد اختنا ان شاء الله، اختنا ياسمين جبت لنا القصه دي، هي ان شاء الله يعني في التوكل باذن الله ارجع لنا لها ان شاء الله باذن الله. صح ياسمين دون اخذ بالاسباب. طيب اخواتي طوى باش نرجعوا زيد نراجعوا شنية اركان الاستعانه. هاي طوى شكون يفكرنا باركان الاستعانه؟ قبل كل شيء ما تفكرونيش، قولوا لي قد ايه هي اركان الاستعانه اخواتي؟ قد هي أركان الاستعانة؟ شكون يفكرنا؟ فكرتوا اللي نحن قلنا في أركان الاستعانة اللي الكلمة تتعاود في، صحيح يا أم يوسف بارك الله فيك، في ثلاثة أركان، صح صح الكلمة عندنا كلمة تتعاود في ثلاثة أركان. شكون قلنا مال أركان الاستعانة شنية؟ ما هي أركان الاستعانة؟ بارك الله فيك هنا، هنا أعطتنا الركن الأول العلم بالله، صح بارك الله فيك هنا أعطتنا الركن الثاني العلم بالنفس، وأم يوسف كملت لنا الركن الثالث اللي هو العلم بالناس، يعني العلم بالله والعلم بالنفس والعلم بالناس، بارك الله فيكم، صح بارك الله فيكم. باهي أخواتي طوعا انواع الاستعانة. قد عندنا من انواع من الاستعانة اخواتي؟ قديش عندنا من نوع من الاستعانة؟ زيدنا اليوم، زيد كبر قلبك شوي. قديش اخواتي عندنا من نوع من الاستعانة؟ ناقصة واحدة. نحن عنا أربعة، ماشي؟ تعرفوا الحكم نتاعهم شنيا الأربعة؟ عنا واحدة واجبة، وعنا واحدة شرك أكبر، ماشي؟ وعنا واحدة مباحة، وعنا واحدة شرك أصغر، ماشي أخواتي؟ صح يا نورهان، يعني عنا واحدة واجبة، وواحدة شرك أكبر، وواحدة مباحة، وواحدة شرك أصغر، ماشي؟ طيب، لولا شنيا هي الواجبة؟ هنا هي الاستعانة الواجبة؟ بارك الله فيك، صح، الاستعانة بالله. أخواتي شكون يفكرنا بتعريف الاستعانة في كلمتين؟ ما هي الاستعانة؟ صح أخواتي، صح، بارك الله فيك يا أم صهيب، ما شاء الله طلب العون، صح صح يا أم يوسف. طيب قلنا الاستعانة بالله اللي هي الواجبة. طيب أخواتي وشنو هي الاستعانة اللي هي تكون شرك أكبر؟ الاستعانة اللي تكون هي شرك أكبر شنو هي؟ استعانة تكون شرك أكبر. استعانة بغير الله، اي صح، نحن في الاستعانة بغير الله غالية ام صهيب عندنا ثلاثة انواع، انت اعطيني النوع اللي بالضبط يكون ايه هو؟ مع الطاغي، صح بارك الله فيك، وهو يستعين بغير الله اللي هو مخلوق، المخلوق هذا كيف يكون؟ بارك الله فيك، يعني استعانة بمخلوق غير قادر وغير حاضر، بارك الله فيك، صح صح يا مريم، صح بارك الله فيك، يعني الاستعانة بمخلوق غير قادر وغير حاضر مثلا يكون ميت، هذا شرك أكبر، صح يا أم يوسف. باي أخواتي وشنو هي مالا الاستعانة اللي تكون مباحة؟ أخواتي لحظة بركة، لحظة، أم يوسف ما تجاوبش، أم صهيبة ما تجاوبش، وهنا ما تجاوبش، أخت ثلاثة دول ما يجاوبوش، الآخرين يجاوبوا. شنو هي الاستعانة اللي تكون مباحة؟ أم يوسف ما قلت لك ما تجاوبش. طيب شنو هي الاستعانة اللي تكون مباحة؟ أم صهيب ما تجاوبش. باه أحسنت يا مريم، بارك الله فيكي، بمخلوق حاضر وقادر، صح؟ معاكم يا مريم. وبدون تعظيم، ويكون غاليتي مريم انه المستعان عليه غير محرم، مش باش يستعين به باش يعمل حاجه حرام، لا، يكون المستعان عليه غير محرم، هذا المباح. باهي مريم، حتى انت طبعا معاقبين، عندنا مريم وام صهيب وام يوسف، وشكون اخر يا ربنا؟ قلتوا هنا ما تجيبوش. باهي، توا الاستعانه اللي تكون شرك اصغر. استعانه اللي تكون شرك اصغر. اي ياسمين واحلام ونورهان وفريال. اي احلام حضرت معانا انت المرجع اللي فات، ناجيه، ام خالد، شهيده، اي انتو ما توجيوك. باهي احلام، انت ما حضرتش، معذوره، ما يسالش. شنو هي الاستعانه اللي تكون شرك اصغر؟ استعانة تكون شرك أصغر. خذيناها راهو نحنا من بكري في الخوف من غير الله على فكرة. فريال حلوة استعانة بصديق، تقول علينا في وزنك ذهب تو، ولا في من سيربح المليون. نحن اخواتي في الخوف من غير الله، خذينا الخوف المحرم هكا ولا لا، وتفكرتوا شنو قلنا عليها، مش عارفين من حتى الاستعانه تدخل في الخوف هذاك. بارك الله فيك يا مريم، صح، بارك الله فيك، استعانه بمخلوق تكون مع الذل مع اعتقاد علو مرتبته، بارك الله فيك، صح. طيب اخواتي طوب باش نمشيو للتوكل. التوكل من شنو يا اخواتي؟ التوكل من الاستعانة ولا من الاستعاذة زعم؟ التوكل من الاستعانة ولا من الاستعاذة؟ من الاستعانة، بارك الله فيكم، صح، التوكل من الاستعانة، بارك الله فيكم. طيب أخواتي، من شكون يعرف لنا التوكل؟ ما هو التوكل؟ ما هو التوكل؟ صح، صدق الاعتماد على الله مع شنو يا اخواتي؟ مع الاخذ بالاسباب، بارك الله فيكم، صح يا نور، هي صح، صدق الاعتماد على الله مع الاخذ بالاسباب، هذا هو تعريف التوكل. باهي اخواتي، قديش عندنا من نوع من التوكل نحن تتفكروا؟ كي تجي تشوفوا أنواع الاستعانة وسبحان الله والخوف والتوكل، صدقوا ما تلقاش فرق كبير، يعني كل واحدة بشترقى فيها نفس الأقسام يعني. ليه مريومة؟ زيد شوية، زيد شوية مريومة، ديما كيقولك زيد شوية. أعرف، صح يا أم يوسف، عندنا 4 أنواع، بارك الله فيكم، صح. بين شنو هي التوكل اللي يكون حكمه واجب؟ شنو هي التوكل اللي يكون حكمه واجب؟ صح، على الله، بارك الله فيكم، صح، بارك الله فيكم. شنو هي التوكل اللي يكون حكمه شرك أكبر؟ التوكل اللي يكون حكمه شرك أكبر. شنو هو يحب يطلب العلم حتى يستردوك؟ بارك الله فيك يا مريم، على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا يكون توكل شرك أكبر، صح يا أم يوسف، يتسمى توكل السر، بارك الله فيك. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، شنو هي التوكل اللي يكون شرك أصغر؟ كيف كنا ناخذوا فيها طوع في الاستعانة وخذيناها في الخوف من غير الله، هي في نفس القسم ذاك. شنو هي التوكل اللي يكون شرك أصغر؟ التوكل اللي يكون شرك أصغر. كي ماخدينا مثال مثلا في الخدمة، ولا صح يا مريم، بارك الله فيكي، صح، توكل على مخلوق مع اعتقاد علو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، صح، مع الذل اعتقاد، صح، بارك الله فيكم، صح، بارك الله فيكم، صح. طيب، وش هي التوكل اللي يكون مباح؟ توكل يكون مباح، شنو هي التوكل اللي يكون مباح؟ صحيت، الوكالة اللي هي التوكيل، بارك الله فيكم. عندنا هلك 4 أنواع، طبعا إن شاء الله شديناهم بتاع التوكل بإذن الله. شفتوا، حتى سبحان الله في الاستعانة هكا، سبحان الله، ديما انت ديما حط في مخك الأحكام، شوف، حط في مخك الأحكام، كل عندنا شرك أكبر وعندنا شرك أصغر وعندنا مباح وعندنا محرم، ماشي، ومن بعد انت تلقاهم الأنواع وحدك وحدك، المهم شد الأحكام هذوما 4 عندك، ومن بعد تلقاهم. طيب، صح يا مريم، بارك الله فيك. طيب اخواتي، شكون يعرف لنا الرغبة؟ ما هي الرغبة؟ ما هي الرغبة؟ هي متعلقة بعبادة خذيناها نحن من بدري. ما هي الرغبة؟ لا، مش من الخوف غاليتي مريم، صح، هي أعلى أنواع الرجاء، هي من الرجاء، ماشي من الخوف يا مريومة، انا مش نشوفهم بعضيك، اما الرهبة مش من الخوف. صحيت يا مريومة، الرهبة اللي في جوا الطاوة، ما هي الرهبة؟ اه لا عليك يا مريم، ما هي الرهبة؟ منتهى الخوف، بارك الله فيكم، هي الصدق في الخوف وهي منتهاه، بارك الله فيكم. ما هو الخشوع؟ ما هو الخشوع؟ ما هو الخشوع؟ صح، هو صح، بارك الله فيك يا ام مصفى، على حال انت كتبتي الطل. الذل والاستسلام لله عز وجل، الذل والتطامن اليه، بارك الله فيكم. طيب اخواتي، ما هي الانابه؟ ما هي الانابه؟ لا عليك يا ام يوسف، ما هي الإنابة؟ وأنيبوا إلى ربكم، بارك الله فيك، العودة إلى الله، الرجوع إلى الله بالطاعة، صح، بارك الله فيك. ما هي الاستعاذة أخواتي؟ ما هي الاستعاذة؟ الاستعاذة، صح يا مريم، بعد التوبة. ما هي الاستعاذة؟ صح، توبة ثم إناب، طلب العود، بارك الله فيكم ما شاء الله. طيب أخواتي، ما هو الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ ما هو الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ قبل وبعد، صح، الاستعاذة قبل حصول الشيء، قبل حصول البلاء، صح يا أم سهيل. صح، والاستعانة والاستغاثة، الاستغاثة بعد وقوع الشيء، استعاذة قبل حصول، استغاثة طلب، استعاذة قبل، ما شاء الله، صح، إجابتكم كلها صح ما شاء الله. طيب أخواتي، ما هو الذبح؟ ما هو الذبح؟ ما هو الذبح؟ صح، إزهاق الروح بإراقة الدماء، بارك الله فيكم، صح ما شاء الله، صح، بارك الله فيكم. طيب أخواتي، عنا قد من قسم للذبح؟ عنا كم من قسم للذبح؟ يزهر على روح الكفار، جئتكم بالذبح، صح يا أم يوسف، بارك الله فيكم، عنا قسمين، بارك الله فيكم. أول قسم شو اسمه؟ الذبح، شو اسمه؟ الذبح، الله أكبر، الذبح لله، بارك الله فيكم، الذبح لله قد فيه من قسم أخواتي؟ الذبح لله قد فيه من قسم؟ بارك الله فيك يا مريم، شنو ما هما الأحكام بتاع القسم ده، حكمه شنو ما هما؟ ذبح شنو حكمه، وذبح شنو حكمه حبيبتي أم خالد؟ نحن في الذبح مش في النذر، بارك الله فيك يا مريم، بارك الله فيك يا أم سهيل، بارك الله فيك يا هنا، صح، واجب ومستحب، واجب كيما شنية ومستحب كيما شنية أخواتي، واجب كيما شنية، واجب في الأضحية ومستحب في العقيقة، بارك الله فيك ما شاء الله. طيب، والذبح لغير الله قد ايه عنا فيه من قسم؟ صح يا أم يوسف، صح، الذبح لغير الله قد ايه عنا فيه من قسم؟ زوز ما شاء الله. طيب، ذبح شنو حكمه، وذبح شنو حكمه؟ ذبح شنية حكمه وذبح شنية حكمه، محرم وشركي، ما شاء الله، محرم كما شنية وشركي كما شنية. صح يا أم سهيب، صح. الرياء صح، والشركي صح، بارك الله فيكم، الذبح للجن. طيب أخواتي، ما هو النذر؟ شفت يا أم خالد، شفت ما شاء الله. ما هو النذر أخواتي؟ ما هو النذر؟ إلزام الناس بأمر غير واجب، ما شاء الله. مش نسألك، سامحني قصيت عليك، ما زلت إمكانية باش أخواتي. أي يا زينب، أنا قلت لك أكيد بالطبيعة، أنا قلت بحبك، كلمت أنا طول نصير وقلت لها ربما أخواتي يحبوا يدخلوا الغرفة، وأنا قلت لها ديجا، قلت لها يعني تسمحني نعطيهم رابط الغرفة ما يسالش، قالت لي أي ما فما حتى مشكلة. فهمتني؟ قلت لها أنا ديجا. قول لا حول ولا قوة إلا بالله يا زينب، قول الأسماء وقول الرحمة، بارك الله فيك. طيب أخواتي، النذر أعطيوني زوز الأقسام نتاعو الكبار كيما تفهمنا عليهم، ماشي كيما تفهمنا عليهم، زوز الأقسام نتاع النذر الكبار شنو ما هو، كيما متحسسين ناخدو زوز أقسام كبار في أي عبادة. يا أم يوسف، نعرف أدوكم أقسام، صح نعرف، أما نحن تفهمنا على زوز أقسام كبار ناخدوهم في أي عبادة، خاطر أنت النذر تنجم تقسمه مطلق ومشروع ومقيد ولا مشروط، وتنجم تقسمه كيما نقسمه نحن أي عبادة، كيما نقسموها كالعبادة ديك لله ولغير الله، بارك الله فيكم، صح، باش نحن ديما نشدو هكا، صح لله ولغير الله. طيب اخواتي، في النذر لله قديه عنا من نوى، في النذر لله قديه عنا من نوى، ها شكون يطلعه عنا، قديه عنا من نوع من النذر في النذر لله، بارك الله فيك يا مريومة، صح خمسة ما شاء الله، بارك الله فيك. طيب انا اقول لكم الحالة، لقد انا اقول لكم المثال وانتم قولوا لي اسم النذر هذا شنو. اب نذر باش يعطي ولده 500 دينار، النذر هذا ايش اسمه؟ أب نذر باش يعطي ولده 500 دينار، ايش اسمه؟ مباح، بارك الله فيكم ما شاء الله. ب راجل نذر باش يعمل 100 ركعة نافلة، شنو اسمه النذر هذا؟ ام خالد صحيح، سبقت المره هذه. مستحب ما شاء الله. طيب اخواتي، طيب لا حول ولا قوه الا بالله، باهي. ومثلا واحد جه قال نذرت لله وسكت، شو اسمه النوع ده؟ واحد جه قال نذرت لله وسكت مطلق، ما شاء الله بارك الله فيكم. طيب واحد نذر باش يطلق مرته، قال علي الطلاق بالثلاثة، شو اسمه النذر هذا؟ أكثر من مكروه، محرم، بارك الله فيكم، مش لعبة سبحان الله، ما يخو مرة باش أي حاجة تصير له يمشي سبحان الله يحلف عليه طلاق. باهي، واحد سبحان الله انذر سبحان الله الله عز وجل، قال يا ربي كان سبحان الله شفيت لي ولدي سبحان الله راه مش نسيم 3 أيام، شو اسمه النذر هذا؟ مقيد، هو اللي قلت لنا عليه ام يوسف اللي هو مكروه خاطر سوء اداب مع الله عز وجل. طيب اخواتي، شكون يقولنا الكفاره شنو هي؟ ما هي الكفاره؟ طبعا اخواتي حكم انواع النذر هذوما اللي حكينا فيهم الكل انه يوفي بهم ما كانش سبحان الله يعني كفاره. بشني اخواتي الكفاره؟ الطعام قديه من المسكين، بعد عتق رقبة، بعد اطعام 10 مساكين او كسوتهم، ماشي، اطعام 10 مساكين او كسوتهم، بعد عتق رقبة، ومن بعد شنو قالت؟ لا فطومة مش 60، 10 برك. ومن بعد صيام 3 أيام. لا أم خالد، بالترتيب، إطعام 10 مساكين وكسوتهم، إذا ما تقدرش تولي عتق رقبة، وإذا ما تقدرش صيام 3 أيام. فما سبحان الله برشا ناس، سبحان الله، إذا مثلا نقولوا سبحان الله حلف وما وفيش بهذاك، باش يعمل كفارة يمين هكا، لا يمشي طول الصيام 3 أيام، ورغم هو قادر أنه باش يعمل إطعام 10 مساكين وكسوتهم. لا سبحان الله، هذا فهم غلط. الأول هنا راهي تدل سبحان الله عندك الاستطاعة، ماشي. وكي احنا كي نرجعوا للحديث، أتانا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقت يقول للراجل، يقول له إذا عندك عن سبحان الله أطعم 10 مساكين، يقول له راه ما عنديش، يقول له مالا عتق، قول له ما عنديش، قول له ما يصوم 3 أيام، قول له ما عنديش. فهمت كيفاه؟ يعني الاستطاعة. هما الناس ليش شنو يمشيو يعملوا؟ يقول لك أنا مالا حلفت صحيح خليني نمشي نصوم 3 أيام وكهو. ليه سبحان الله، هو زي بالترتيب راهي فيه، ماشي أخواتي. والقسم الثاني اللي قلنا عليه طبعا بتاع النذر، هو لغير الله هكا ولا لا باهي، يعني هو نذر بحاجة فيها شرك وإلا فيها كفر والعياذ بالله. أخواتي هذا شنو عليه؟ قولوا لي يا اخي، العلماء اتفقوا انهم في الكفاره نتاعها فما حاجه ولا لا، ولا اختلفوا العلماء في الحكايه دي؟ بسم الله. اختلفوا على المدار. وفقك الله وسلك يا ام يوسف. في النذر لغير الله اختي، إذا واحدة نذر بشرك أو كفر، العلماء اختلفوا وإلا اتفقوا على شنيه باش يعملوا له، شنيه كيفاه باش يعمل في النذر نتاعه هذا. صح كما قلت لنا مريم، اختلفوا، فما منهم قال عليه التوبة فقط ما عليهوش كفارة، وفما شكون اللي قال عليه التوبة ومعاه كفارة، ماشي أخواتي. طيب هذايا المراجعة كاملة نتاع المراجعة الثالثة إن شاء الله. توا باش نبداو في الأصل الثاني اللي هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، ماشي. طيب اخواتي، شكون قلنا ما هو الاسلام؟ ما هو الاسلام؟ باهي مريم باش تولي من المعاقبين طوع. ايوه المستوى الثاني، ما هو الاسلام؟ لا عليك، هو ما فهمش تفريغات راهو على فكرة يا أخواتي في المستوى اللي بعد. أنا سبحان الله سمعت إنه خمسة دروس بركة تفريغات، قعدت بيه تعرف عليه، خاطر سبحان الله نحن كان الأصل الأول، الأصل الأول برك، ومعاه يعني كان مقدمة وكل شيء. شوفوا قد إيه قعدنا فيه، قعدنا 11 درس هكا ولا ليه، وعملنا 3 مراجعات سبحان الله. يعني بخاصة يعني سبحان الله معرفة دين الإسلام بالأدلة، ومن بعد سبحان الله يعني معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعد الخاتمة، يعني سبحان الله يحب لهم زيادة كيف الدوبل نتاع دروس الآخرين. صح، الاستسلام لله بماذا أم سهيل؟ شبيكم يوسف؟ ما فهميش يا زينب تفريق. أنا صاي رجع الحمد لله، قصت الوحدة. والله شوية يا أم يوسف، 5 حصص. شرح الشيخ. هو سبحان الله تعرف الشيخ شنو قال بالنسبة للفرضة؟ شوف، قالت شفتوا المثل اللي عندكم المقرر هذاك؟ قال ترى كي تقراوه ما غير تستحقوا تقراوا الشرح نتاعي أصلا، ما غير يعني هذاك يكفي ويوفي يعني في الواحد. فهمت يعني؟ هي سبحان الله الشرح اللي تعطيه لك الشيخ راهو إضافة ليك باش تعاود تفهم، ماشي، خاطر هو في المقرر الشيخ شارح. طيب اخواتي، الامثله يا ام يوسف، هاني هذيك عليه قلت لك يعني. الامثله انت تجم سبحان الله، طب انت باش تجيب مثلا ادله من القران والسنه، انت سبحان الله عندك مساله قدامك، اذا انت حافظه من القران وحافظه من الاحاديث تجم تستدل وحدك يا ام يوسف، تجم وحدك تستدل. العكس هذاك سبحان الله اجتهاد عام عندك، وهذاك سبحان الله باش يعلمك انت نعرفك تدعو الى الله عز وجل، تعرف في المساله هذيك باش تستدل بانا ايه بانا حديث بالضبط. امثل شنو يا مريم؟ مثال حي من الواقع، هي ما كنتي تجم تشوف مثال حي من الواقع. مش بالضروره يا مريم تحفظ الامثال، لا يوسف الشيخ تقول لك مثال باش انت تنجم تفهم هكا ولا لا؟ هاي بس هي المثال اللي تقوله لك انت تنجم زاده تعرف عليه برشا في امثله مثلا. ماشي نجم اي ماشي يا مريم ميسر. لا هي اصلا شيخ قالت ما تحضروش الشرح، يعني هي الشرحه وانت باش تنجم تفهم بيني انت الشرح هذاك انت باش تنجم تفهم خاطر سبحان الله يعني الاصول الثلاثه لازمك تفهمها، لازمك تفهمها بالقد ايه زاده انت الشرح هذاك باش تنجم تفهم. ماشي اما راهو المقرر يكفي ويوفي، والشرح نتاع شيخ ربي يبارك لها هذاك باش تبسط لك انت الفهم وباش تنجم تفهم. كي انت تنجم تفهم شنو تولي تنجم تعمل؟ قول لي ترى ام يوسف انت كي فهمت شنو تنجم تولي تنجم تعمل؟ تولي انت تنجم تكتب وحدك، تنجم تستدل وحدك، ما دمت انت فاهمه راك كل شيء باش يجي. الفائده في الفهم راهو مش الفائده في الحفظ، الحفظ وقت حشنا به وقت في حفظ المتن باش نحفظوا الادله اللي استدل بهم المصنف وكل شيء. اما كي باش يجيني شرح ويقول لي مثلا ادله وكل شيء نجم نجيب ادله من عندي انا، ما داني انا فاهمه نجم نعمل كل شيء. اي مريم وقت تبدا فيه ما تنجم تعمل اللي تحب، تنجم تكتب اللي تحب. ما شاء الله والله. المهم اخواتي الفايده في الفهم، خاطر راه سبحان الله خاصة يعني اي سبحان الله مادة من مواد العقيدة رانا مش حشنا باش نحفظوا بها وباش نمشي نتكلم وها نحفظ انت، حشنا نحنا سبحان الله حشنا نحن نفهموها ونعملوا بها وباش ندعو الناس اللي يعملوا بها هكا ولا هذا هو شنو حشنا نحن، اعطينا نحن نفهموا باش نجموا نعملوا به هذاك، ما حشنيش باش نقعدوا نحفظوا ونعديوا به فرض، لا ما حشنيش به، حشنا نحن باش نفهموا ونعملوا به وسبحان الله وندعو الناس اللي عمل به. طيب اخواتي نكملوا، هاي حد الان ما عطاني حتى حد راهو ما تعرف ما هو الاسلام، ما هو الاسلام؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ام صهيب قالت لنا هو الاستسلام لله، الاستسلام لله بماذا يا ام صهيب؟ صح يا ام يوسف ربي يرزقنا الاخلاص ان شاء الله. ما هو الاسلام؟ هاك انت قلت لي بعد ام صهيب والانقياد له بالطاعة، يعني الاستسلام له ليس بالطاعة. يا ام يوسف معنا جايين للاركان، قولي لي التعريف، ما هو الاستسلام؟ الاستسلام لا حول ولا قوة، ما هو الاسلام؟ الاستسلام لله بماذا؟ بماذا؟ اعظم شيء، اعظم ما امر الله به ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بماذا؟ كما قلت لنا ام صهيب بالطاعه. وشنو هي نقصتنا عقيده؟ كان جات معنا ام البراء تو تعرف عقيده. هاني قلت لكم ام البراء الولاء والبراء، بارك الله فيكم. صح عقيده الولاء والبراء. صح الاسلام هو. السلام عليكم. طيب حبيبتي اسفه النت انقطعت. طيب اخواتي قلنا تعريف الاسلام باش نشدوه ونفهموه. تعرف والله سبحان الله باش نحكي لكم حاجه صارت لي قبل، سبحان الله ما نقرا مثل الاصول الثلاثه والله سبحان الله. مره سبحان الله دخلت الجروب نتاع ملحدين وعرفت شنو هي ودعوه وما ادري شنو، وقت انا سبحان الله ندعو من غير علم بالحق يعني سبحان الله. المهم فجاء ملحد، شوفوا انتم قمه الاحراج، جاء ملحد تسالني قال لي بالله انت تو تحكي اسلام واسلام، هاي عرف لي الاسلام. قلت له شنو هي الاسلام سبحان الله؟ قلت كلمه، قلت انه الواحد يستسلم لله عز وجل ويطيع ربي وكل شيء. يا اخي هو قال لي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءة من الشرك واهله، وقال لي راهي وردت في الاصول الثلاثه محمد ابن عبد الوهاب. قال لي برمش اتعلم دينك ومن بعد اجي ادعو لله. صدقوني قسما بالله يعني سبحان الله هذيك قعدت لي يعني سبحان ربي والله يعني قعدت لي لتوا بالحق يعني طيب. الله المستعان. طيب اخواتي قلنا الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. عندنا ثلاث حاجات اخواتي ديما باش نعرفوا. الله المستعان. الحمد لله برك كان فهمت الشرطه لهنا ما تعرفي ام يوسف الحمد لله. طيب لا حول ولا قوه الا بالله. طيب اخواتي يعني باش نعرفوا ثلاث حاجات المهمين اللي هو التوحيد والطاعه والبراءه من الشرك واهله. ماشي طيب باش نعرف ادوكم اللي هما الثلاثه حاجات محطوطين في الاسلام ان شاء الله. ماشي، فهمناها طرحتيها هذه ان شاء الله. طيب اخواتي، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ حاضر يا أم خالد، باش انتي تحفظ تعريف الإسلام شنية، ماشي، تحط تكة في مخك، تحط في راسك، تقول به. طب هو الإسلام زعما شنية فيه؟ تقول ربي عز وجل هو بعث الرسل أو بعث وأعظم ما أمر به التوحيد، يعني نحن لازمنا نستسلم لله بالتوحيد، ماشي، وربي عز وجل أعد المتقين اللي يعملوا صالحا بالجنة، يعني نحن لازمنا نطيع الله، يعني لازمنا ننقاد لله بالطاعة، ماشي. وأهم عقيدة عندنا هي عقيدة شنية؟ الولاء والبراء، اللي هي البراءة من الشرك وأهله، ماشي. يعني عندنا ثلاثة حاجات: التوحيد والطاعة والولاء والبراء. يعني ولي تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ماشي. الولاء أن توالي في الله عز وجل، كما الحب في الله، حب الله مثلا هو واجب، والحب في الله وحب المؤمنين وحب كل ما يحبه الله ويرضاه، ماشي. ما فيكم، بارك الله. ماشي أم خالد، ديما تفكر التعريف هذاك بالثلاث حاجات المهمين: التوحيد والطاعة والولاء وعقيدة الولاء والبراء، ديما تفكرهم بهذوما، ماشي. حتى كان ما نجمش تقول هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، يعني التعريف هكا بالكلمة بالكلمة. أنت عندك الثلاثة هذوما، تنجم تركب جملة، تنجم تركب جملة باش تعرف بها الإسلام إن شاء الله، ماشي. وحتى سبحان الله انا في الدعوه الى الله عز وجل، سبحان الله، حتى كيش تحب مثلا نتعرف مثلا واحده اجنبيه هكا ولا واحده غير مسلمه الاسلام، تعرف لها بالتعريفات. طيب اخواتي، ما معنى شهاده ان لا اله الا الله؟ ايش معنى ان لا اله الا الله؟ يعني نحن سبحان الله ديما نسأل الله عز وجل انه سبحان الله نموت على لا اله الا الله، يا ربي نموت على لا اله الا الله، ومن بعد سبحان الله نجي ونحن ما نعرفوش معناتها لا اله الا الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب ام يوسف قالت لنا لا معبود بحق الا الله، بارك الله فيكم. نقف لحظه عند ام يوسف، عليه ما نقولوش لا معبود الا الله؟ عليه نقولوا لا معبود بحق الا الله يا اخي، لازم نقولوا لا معبود بحق الا الله، عليه ما نقولوش لا معبود الا الله وكهو، عليه اخواتي. ام صهيبه انا جايك، نلفوا مع ام يوسف لحظه ومن بعد نجيك. عليه لازم نقول لا معبود بحق الا الله، بارك الله فيك يا ام يوسف. صح، ثم ناس تعبد حاجات اخرى، انت فما يعبد الفيران، فما يعبد النار وكل، سبحان الله. كما قلت ام يوسف، هناك معبودات لا تستحق العباده، سبحان الله. يعني هو الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وحده، بارك الله فيك يا أم يوسف. هذاك عليه كان باش نقولوا تعريف لا إله إلا الله، كان نكتبوا لا معبود إلا الله، راهي غلطة، راهو لازم نكتبوا لا معبود بحق إلا الله. باهي، لا حول ولا قوة إلا بالله. أم صهيب قالت لنا فيها نفي وإثبات، قالت لنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. باهي، النفي والإثبات. لا إله، إيش معناتها لا إله؟ إن شاء الله يا إسلامي بإذن الله تنهبطوا في الأرشيف كالعادة. لا إله، إيش معناتها لا إله؟ بارك الله فيك، نفيا جميع ما يعبد من غير الله، بارك الله فيك. إلا الله، إيش معناتها إلا الله؟ إلا الله، بارك الله فيك، أن نثبت العبادة لله عز وجل وحده، بارك الله فيكم. شكون يقول لنا ما هو دليل الذي استدل به المصنف على شهادة أن لا إله إلا الله؟ صحي يعني، بارك الله فيك. هاي أعطيني الآية من آل عمران. بارك الله فيك، صح يا أم يوسف، شهد الله أنه لا إله إلا هو، بارك الله فيك يا هنا، صح، ما شاء الله ما شاء الله، صح، بارك الله فيكم. طيب غالية نيجي هذيك ان شاء الله من بعد باش تجي هذيك باش تفسر لنا ان شاء الله، باش تفسر وتوضح. ماشي، بارك الله فيكم. طيب اخواتي، انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. شكون يطلع لنا لهنا النفي والاثبات اللي حكينا عليهم في الشهاده في الايه هذه؟ انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. نعمل باش نحفظ ان شاء الله. حتفش للصفحة 20، باهي مريم حتفش للصفحة 20. حتفش معرفة دين الاسلام بالادل. اي باش نكملوا الاصل الاول، شفت الاصل الاول نكملوه الاول ومعها شوية كالتعريف نتاع دين الاسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد. ماشي، به انني براء مما تعبدون نفي صح، براء الذي فطرني اثبات صح، الا الذي براء مثلي. اختي هنا حتاكش معرفه دين الاسلام بالادله معاها كالفقره وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله هو ثلاث مراتب، الاسلام والايمان والاحسان وكل مرتبه لها اركان. بس حتاكش الغاجي. بارك الله فيكم، بارك الله. اذا ان شاء الله لانها تسنين مع الثانية ظهرا ان شاء الله حفظ المتن. ماشي، طيب بارك الله فيكم. كما قلت انني براء تدل على لا اله الا الذي فطرني، تدل على الا الله. بارك الله فيكم. ده اخواتي، ما معنى وجعلها كلمة باقية في عقبه؟ ايش معنى عقبه؟ ما معنى عقبه؟ ما معنى عقبه؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صح، هي بعد موته بالضبط شنية يعني؟ صح، هي بجد تقرأ بالضبط يعني شنية؟ بارك الله فيك يا أم يوسف. صح، نسأله. بارك الله فيك. صح. طيب أخواتي، الآية اللي بعد، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. شكون يعطيني النفي والإثبات لهنا؟ صح يا أم سهيل، شكون يعطينا النفي والإثبات في الآيتين هذوما؟ صح، ألا نعبد يعني لا إله، إلا الله الإثبات. بارك الله فيكم. الآيتين ذوما، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ذوما أخواتي هما اللي يفسرون ويوضحون معنى شهادة لا إله إلا الله. ماشي، هما اللي باش يوضحون المعنى. ماشي، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أخواتي، في قوله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم، قد جاءكم، على شنو تدل قد جاءكم هذي؟ قد جاءكم على شنو تدل؟ قد جاءكم أي تأكيد. أما زعما لماذا جاء؟ يعني هو لماذا جاء أي رسول على الجاء؟ أخواتي أي رسول على الجاء؟ للتبليغ ما شاء الله، هاي للدعوة ما شاء الله، هاي المحبة يا محبة. اي الكل هما جاوا برسالة الاسلام. هي مع علاش، علاش جاوا بها بالضبط؟ علاش يعني سبحان الله، علاش هما علاش بالضبط جاوا بها؟ يعني تنجم هي توصل رسالة الاسلام مثل مثلا الرسل؟ تصور كلمة فماش مثلا الرسل، يجمع واحد مثلا يجي لله عز وجل يوم القيامة يقول يا ربي أنا ما جاني حتى رسول وما جاني حتى نذير، مني باش نعرف الإسلام؟ بشيرا ونذيرا. بارك الله فيك يا أحلام. صح ما شاء الله، استدلال جيد جدا. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شهيدة أم البراء، لكي لا تكون حجة عند الكفار يوم القيامة. بارك الله فيك. هو الحقيقة غاية إرسال الرسل هي حجة على الناس أخواتي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سبحان الله. فبالتالي غاية إرسال الرسل هي بتكون حجة على الناس يوم القيامة، ما عنده حتى عذر، ما عادش بشقوا أعذار يوم القيامة. ماشي أخواتي. طيب، قلنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم. من أنفسكم أخواتي، على شنو تدل لدي؟ من أنفسكم، من أنفسكم، هاي صح، من بينكم. ونحن شنو جنسنا؟ نحن جن ولا إنس؟ صح، بشر. صح، بارك الله فيكم. يعني هذه تدل على بشريته، سبحان الله، هذه تدل على بشريته. سبحان ربي، وما كنت إلا بشرا رسولا. سبحان الله. طيب أخواتي، أركان الإسلام الخمسة على حسب أحلامي أركان الإسلام الخمسة هي الطريق إلى أركان ماذا؟ أركان الإسلام هي الطريق إلى أركان ماذا؟ المرتبة الثانية إلى أركان ماذا أخواتي؟ إلى أركان الإيمان. بارك الله فيكم. أي شكون يعرف لنا الإيمان لغة؟ ما هو الإيمان لغة؟ ما هو الإيمان لغة؟ ما هو الإيمان لغة؟ التصديق. ما شاء الله، صح، بارك الله فيك. لغة هو الإقرار والتصديق. ما شاء الله، باهي. وشكون يعرف لنا طور الإيمان اصطلاحا؟ الإيمان تعرفه اصطلاحا اللي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، ليس اللي اتفقوا عليه مثلا المرجئة. الإيمان اصطلاحا، القول باللسان والعمل بالجوارح والأركان. بارك الله فيك. ناقص حاجتين أم سهي، ناقص حاجتين. شوفوا، في تعريف الإيمان عندنا 5 حاجات، عندنا اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ناقص حاجتين أحفظهم، رغم هما 5. هذوكم شعاب الإيمان، تعالوا نجيهم إن شاء الله. صحيح صحيح يا أم يوسف، كملي. بارك الله فيك. يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. يعني عندنا 5 حاجات باش نعرفوا بهم الإيمان، هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ويزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. ماشي. طيب خواتي، ده هنا 70 شعبة، هو 70 شعبة. ماشي. ما معنى شعبة؟ ما معنى شعبة؟ هو أختي عمل بالجوارح والأركان، يعني سبحان الله، الصلاة هي عمل بالجوارح والأركان، الزكاة عمل بالجوارح والأركان، إماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح والأركان. ماشي. إنك سبحان الله تعمل، هو العمل إنك تعتقد بالقلب وتقول صح باللسان وتعمل. ماشي. مش إنك تعتقد وتقول ليه ما تعملش، مثلا لا تصلي ولا حتشي وتقول لك يا سبحان الله أنا مؤمن وكل. ماشي أختي. مثل شعب المرجان، صح، هي فرقة وهي جزء وهي فرع، نجم نقول لك هيك، فرقة وجزء وفرع. ماشي. من الشاي أم صهيب، واضح أختي؟ طيب الحمد لله. طيب، في قوله أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. أنا باش نقول لكم وأنتم تقولوا لي شنو في سبحان الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث هذا، يا باهي شنو اللي وافق عامل الجوارح لهنا في قوله اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان؟ شنو اللي يوافق عامل الجوارح لهنا؟ بارك الله فيك. صح، إماطة الأذى عن الطريق. به، وشنية اللي يوافق عمل القلب لهنا؟ شنية اللي يوافق عمل القلب؟ نعم لا حبيبتي، هو قال لك قول لا إله إلا الله، يعني قول الحياة، بارك الله فيكم، الحياة صح. وما يوافق قول اللسان هو قول لا إله إلا الله، ولا يظن قائل أن مش قولها قولك هو، يعني ما غير ما نعمل، سبحان الله. ماشي طيب أخواتي، أركان الإيمان هي طوة، شفتوا أركان الإيمان، ما نحن خدينا الشعب وقلنا اللي هي فرع وقلنا جزء وهي طائفة، الأركان طوة بتاع الإيمان الستة هي راهي الأصول، هي أصول التي باش نبنيو عليها الشعب، هي اصول لازمنا نحن شنو باش نعملوا، نحن لازمنا شفتوا باش نحسبوا روحنا مهندسين، طو نشدوا الاصول اللي هي الاركان بتاع الايمان وباش نبداو نبنيو عليها الشعب بذوق. ماشي اخواتي، يعني كل ما عندناش الاصول بتاع الايمان راه ما عندنا ما نبنيو، ومش نبنيو مش شعب، ما عندناش مش نبنيو، هذاك علاه لازمنا عندنا الاصول. طو ماشي طو، شوفوا اخواتي نحبكم تفهموا معايا حاجه، شفتوا طو كيف باش نمشيو في اركان الايمان، عندنا مفتاح السر، تعرفوا شنو مفتاح السر رقم 4، وين ماشيين في اركان الايمان عندنا مفتاح السر رقم 4، تفكروا معي ماشي ها اي طو تفكروا معي الفاطمه طو باش تعرفوا عليه، قلنا رقم 4 ماشي، وين ماشيين عندنا مفتاح السر رقم 4، شفتوا يجينا سؤال طو على اركان الايمان راهو باش نعرف عندنا مفتاح السر نتاعنا رقم 4 ونمشي ماشي. اي اخواتي، اولا الايمان بالله، وهو وهو قدش من قسم اخواتي، ها وين الفاطمه طو اللي باش تعرف الايمان بالله هو قديش من قسم؟ ما شاء الله صح يا مريم، 4 اقسام صح، بارك الله فيكم، صح 4 اقسام ما شاء الله. طيب اخواتي تتفكروا نحن قلنا قديش عنا انواع التوحيد، قديش نحن اخواتي عنا انواع التوحيد؟ صحيت، خليهم الغادي يا جمال ده، هاي بعد هذا كيف كيف الفطنة باش تعرف عليه، قلت لكم انواع التوحيد. اول حاجه نؤمنوا به، شكون اللي خلق الكون، وشكون سبحان الله المدبر والرازق، وشكون سبحان الله اللي صمم الكون، عشان يدل ذا الايمان بماذا؟ الايمان بالله يعني بماذا بالضبط؟ بوجود الله، بارك الله فيك، الايمان بوجود الله، بارك الله فيك صح. طيب اخواتي بعد فكرتوا اللي قلت لكم عليهم انواع التوحيد، هاي جيبوهم طو، ما كنت خليتهم الغادي طو جيبوهم معاكم، عنا الايمان بماذا طو بعد اخواتي؟ عنا الايمان بماذا؟ الايمان بماذا؟ جيبوا انواع التوحيد معاكم ويجي بارك الله فيك، الايمان بربوبية الله عز وجل، اي وحده الرب لا شريك له، بارك الله فيك صح، الايمان بربوبية الله. بعد الايمان بماذا اخواتي؟ بألوهية الله ما شاء الله. وبعد الايمان باسماء الله وصفاته، ماشي اخواتي نعاود، عنا قلنا في الايمان بالله عنا 4 اقسام، اولا نؤمن بوجود الله عز وجل، ثانيا نؤمن بربوبية الله عز وجل، ثالثا نؤمن بألوهية الله عز وجل، رابعا نؤمن باسماء الله عز وجل وصفاته، ماشي اخواتي واضح ده. نرجع لكم شويه بركة لهنا للايمان بوجود الله، ده اخواتي شنو اللي يدل على الايمان بوجود الله؟ وجيبوا مفتاح السر معاكم كما تفهمنا، قديش عندنا من حاجه تدل على وجود الله؟ ها قد عندنا من حاجه تدل على وجود الله؟ حاضر ده اختي هنا، قلنا شفت الاركان السته، احنا باش نطوق باش نبداو نفصلوا فيهم ماشي، هنا قلنا نهزوا معانا مفتاح اسمه مفتاح السر، المفتاح هذا ايش اسمه؟ رقم 4، احنا ماشي ده، جينا للايمان بالله، قلنا الايمان بالله هو قديش من قسم؟ 4 اقسام، خاطر هزينا معانا المفتاح، حلينا طوها، حلينا ركن الايمان بالله بالمفتاح رقم 4، حلينا شنو نلقى؟ نلقى الايمان بوجود الله. وبعد قلنا نحن عندنا 3 انواع نتاع توحيد هكا ولا لا؟ هي 3 انواع نتاع توحيد هذوكم اللي نحن وقت فسرناهم وفسرناهم وكل شيء، مش لازمنا نؤمنوا بهم، لازمنا نؤمنوا بهم، يعني عندنا الايمان بربوبية الله، والايمان بألوهية الله، والايمان باسماء الله عز وجل وصفاته. ماشي اختي ماشي هنا، طيب حبيبتي طيب، كنا نرجع للايمان بوجود الله، رجعكم شويه للايمان بوجود الله ماشي اخواتي، هزوا معاكم المفتاح نتاع السر، هزيتوه ربكم تضيعوا، هزوا معاكم المفتاح ده. طب مش نحلوا نحن طول الباب بتاع الايمان بوجود الله ده اخواتي؟ قديش عنا من دليل يدل على الايمان بوجود الله؟ هزوا معاكم المفتاح وحلوا. ها قديش عنا؟ قديش عنا من دليل؟ أربعة، بارك الله فيكم. كان مريم هزت المفتاح، أم يوسف هزت اشترى مفتاحه وكسرت الباقي، صحيح يا مريم؟ هكا كان مريم هزت المفتاح، صح أخواتي؟ طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. بيه أخواتي لحظة، أنا مش هقول لكم حاجة، ما نعرفش خط، أنا راني ما حضرتش في الحصة، ما نعرفش إذا كنتم يعني قريتوهم هذوما ولا لا، ماشي؟ أنا سبحان الله يعني قريتهم من قبل ما شاء الله، كان ما قريتهمش يعني سبحان الله للاستفادة، ماشي؟ طيب أخواتي، قلنا طوى هزينا المفتاح وحلينا الإيمان بوجود الله، نلقاو عندنا أربع أدلة، ماشي؟ مش او باش نقولهم لكم ايه الاربع ادله خاطر يظن سبحان الله، انتم نقولوا لك انتم اللي خاطر انا بعرف في صفه ما حضرتش. العقل، الحس، الشرع، والفطره. الادله على الايمان بوجود الله، العقل، الحس، الشرع، والفطره، ماشي اخواتي؟ العقل، الحس، والشرع، والفطره، واضح؟ بالنسبه للفطره، سبحان الله، الإنسان عز وجل سبحان الله هو أي مولود يولد على الفطرة، سبحان الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يولد مؤمن هكا ولا لا؟ يولد مؤمن بوجود الله عز وجل. باهي أخواتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. باهي سبحان الله، يعني أي مولود يولد على الفطرة، ويعني أبويه هما يهودان أو ينصيران، ويقولوا تو سبحان الله، حتى فما تو يعني جديدة أبحاث بريطانية أثبتت إنه سبحان الله راهو المولودين يولدوا طول مؤمنين بالله عز وجل. الشرع فيما سبحان الله، القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. العقل، العقل سبحان الله، انك سبحان الله بعقلك بتقول سبحان الله، يعني طب ليه هذا الكون سبحان الله ليس له مصمم، يعني خلق عبثا، وكل سبحان الله تفكر بعقلك. والحس، كل ما هو محسوس قدامك، كل ما هو مرئي قدامك من مخلوقات الله عز وجل، منك انت سبحان الله، انت سبحان الله، حتى الخليه اللي فيك سبحان الله هي بيدها معجزه، من الشمس، من القمر، من الليل، من النهار، من كل شيء، ماشي اخواتي؟ شفنا كيف باش نعرف سبحان الله الادله على وجود الله عز وجل. يعني كي انت جيك حد مثلا يسالك ويقول لك اه بالله، طب انت علاش مالا مؤمن بالله عز وجل؟ شنو انت قول لنا عليها كي قول سبحان الله، قول راه فما اربع ادله، عندنا العقل، وعندنا الحس، وعندنا الشرع، وعندنا الفطره. باهي حاجه اخرى زاد اخواتي في الفطره، سبحان الله، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. شفتوا حتى انسان يكون يقول لك انا راني مانيش نؤمن بالله عز وجل، وانا ملحد وراني كل شيء، بيخلي هذاك على روح يجي هكا سبحان الله، تجي مشكله مثلا، ما يلقى حتى سبحان الله يعني ابواب الناس كل مغلق عليه، ماشي؟ ما سبحان الله، حتى مثلا في شغلك، ولا تجي هكا مشكله، ولا حتى هكا في حياتك، كل طول اول ما يهز راسه رسميا ويقول يا رب، غير اراديا، حتى ما يحسش طول عليه، خاطر هذيك فتره سبحان الله. يعني وهذه بالضبط صارت لواحد دكتور، يعني هو دكتور امريكي حسيله ملحد، رقد حسيله، حلم اللي هو يعني في البحر هكايا، لا حول ولا قوه الا بالله، حلم اللي هو في البحر ويغرق يغرق يغرق هكا، وبرغم هو ذا عنده يعني جروبات على الفيسبوك وديما ضد الاسلام ومع الالحاد وكل شيء، سبحان الله، هو يغرق هكا وكل شيء، فغزرق يقول يا ربي يا ربي انقذني يا ربي، قام في جوه قال سبحان الله كيف انا قلت يا ربي هكا كل يا اخي، سبحان الله. بعد ما صارت له بعد اشهر ولا كيفاه، هو متعدي كي على من جامع يا اخي، يسمع في الايه حلقه اللي مش حافظتها، اما اللي في الايه اللي تقول سبحان الله يعني انكم يعني سبحان الله تكونوا هكا في البحر غرقانين، وسبحان الله يعني تستغيثون ربكم يعني وقت يستجيب لكم يعني كل، فسبحان الله وقت اسلم يعني. فبالتالي هذوما اخواتي حاجات يعني سبحان الله من الفطرة. يعني عاودوا اخواتي، للايمان بوجود الله عندنا اربع ادله اللي هما العقل والحس والشرع والفطره، ماشي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب فهمنا اخواتي الايمان بالله عز وجل؟ لا يا حبيبتي، هي ايه واحدة اخرى سبحان الله، حول ولا قوة الا بالله، والله نسيت، الله المستعان، وظل من تدعون الا اياه، سبحان الله نسيت، الله المستعان، مش اقول حاجة غلط. باهي اخواتي، باهي اخواتي، فهمناه مدومة الحمد لله. باهي، باقي المفتاح معاكم، ما هزينه وتمشيوش تضيعوا، وكملوا هزوا المفتاح عشان تعديوا للركن الثاني، ماشي؟ هاي هزوا المفتاح معاكم. الركن الثاني هو الإيمان بالكتب، يتضمن قديش من أمر، قديش من قسم هو فيه؟ قديش من قسم فما في الإيمان بالكتب أخواتي؟ بارك الله فيكم، هم هم ما شاء الله الناس هذا المفتاح، ربي يبارك لكم. صح صح بارك الله فيكم صح. أربعة. طيب أخواتي، أولها نحن نؤمنوا إن الكتب هذه منزلة، مش المحرفة، منزلة من عند شكون؟ نؤمنوا إن الكتب هذه منزلة من عند شكون؟ صح، نمنو اللي فما الكتب، الكتب منزلة من عند الله عز وجل. ماشي، هذا القسم الأول أخواتي. طيب القسم الثاني، نحن مش فما في القرآن ربي عز وجل ذكرنا أسماء انتع كتب؟ قولوا لي مثلا أسماء انتع كتب ذكرت في القرآن، ها كيما شناي؟ أعطيني مثال انتع أسماء انتع كتب ذكرت في القرآن. الزبور، بارك الله فيك، صح. الصحف، صحف إبراهيم وموسى، بارك الله فيك، صح. التوراة، صح. الإنجيل، بارك الله فيكم، صح أخواتي، صح، كلهم صح ما شاء الله. طيب أخواتي، يعني القسم الثاني إننا نؤمن بما علمنا من أسمائها، يعني نؤمن بالأسماء اللي ربي عز وجل ذكرها في القرآن، نؤمن بالأسماء نتاع الكتب هذه اللي ربي عز وجل ذكرها في القرآن. وإذا فما كتب ما نعرفوش أسمائها أخواتي، شنو نعملوا بها؟ نؤمن بها إجمالا، يعني نحن مؤمنين بها سواء عرفنا أسمائها ولا لا، نحن نؤمن بها، نؤمن بها إجمالا. يعني القسم الأول نحن نؤمن بالكتب اللي نزلها الله عز وجل، والقسم الثاني إننا نؤمن بأسماء هذه الكتب ده، واللي ما فيهاش أسماء نؤمن بها إجمالا. طيب أخواتي لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، ماشي، ربي عز وجل أخبرنا إنه ما فما من الكتب اللي حرفت هكا ولا لا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأخبرنا ربي عز وجل إن القرآن محفوظ من التحريف هكا ولا لا. هذه كل شيء تتسمى صحيح يا أمي بارك الله فيك، هذه تتسمى الأخبار نتاع الكتب بدوما. ربي عز وجل أخبرنا في القرآن على الأخبار نتاع الكتب بدوما، يعني نحن نعمل، نحن نعمل التصديق بما صح من أخبارها، التصديق بما صح من أخبارها من أخبار الكتب بدوما. طب رابعا أخواتي، نحن عنا حاجة اسمها الناسخ والمنسوخ هكا ولا لا؟ ربي عز وجل قالنا انه ينسخ ايات هكا ولا لا؟ وما ننسخ من آية طيب اخواتي، عنا الناسخ والمنسوخ ده اخواتي، نحن شنو لازم نعمل؟ صح، العمل باحكام ما لم ينسخ منها، يعني الرضا والتسليم سوى فهمنا وإلا لم نفهم، إلا ما نأتي بمثلها أو خير لها، بارك الله فيك، صح، سوى فهمناها أو لم نفهم. مثلا سبحان الله، طبعا كما الرضاعة كانت 10 هكا ولا رضعت نسخت بخمسة، كما العدة كانت حولا كامل نحن رقوة بالله. باي أخواتي، فقلنا نحن نرضى ونسلم بها سوى فهمنا سبب هذا النسخ ولا لا. نعاود أخواتي، يعني السلام عليكم. باي أخواتي قلنا نعاود، لا حول ولا قوة إلا بالله، قلنا نعود الأمور التي تتضمن الإيمان بالكتب الله المستعان. طيب أخواتي، أولا نؤمن أن هذه الكتب منزلة من عند الله عز وجل، ثانيا نؤمن بالأسماء التي علمناها من هذه الكتب كما الزبور، التوراة، القرآن، الإنجيل، وإذا فما سبحان الله أسماء نحن ما نعرفوهاش نؤمن بها إجمالا. طيب الثالثة، نصدق ما صح من أخبار هذه الكتب، ماشي، كما سبحان الله فما تحريف أن القرآن سبحان الله محفوظ. ثالث رابعا، العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، ونرضى ونسلم بذلك سواء فهمنا أو لم نفهم. ماشي أخواتي، لحد الآن الركن الإيمان بالله والإيمان بالكتب مفهوم، وإلا فما حاجة نعاودها. مثال اختي ام صهيب، ما فما كتب مثلا ما نعرفوش الاسماء نتاعها، طبعا سبحان الله صحف ابراهيم وموسى نحن نعرفوا انها صحف ما نعرفوش اسمائها هكا ولا ليه، مش كما نعرفوا مثلا اسماء الزبور ولا التوراه ولا الانجيل. ماشي، مثلا حول ولا قوه الا بالله، طيب اخواتي الركنين دول مفهومين، تعديهم ان شاء الله. بسم الله. فيكم بارك الله، بارك الله فيكم. طيب اخواتي، الايمان بالملائكة، طب هزيتوا معاكم المفتاح، هزيتوا معاكم المفتاح. هاي مالا، قولوا لي الايمان بالملائكة قديش يتضمن من امر؟ 4. ما شاء الله، صح اخواتي. اول حاجة اللي تخلينا سبحان الله في الايمان بالملائكة، انهم شنو؟ مش موجودين، انهم وهم الملائكة. صح يا ام يوسف، الوجود، الايمان بوجودهم وانهم مخلوقين من شنية، مش مخلوقين الملائكة. من نور، بارك الله فيكم. اول حاجة هي الايمان بوجودهم، انهم موجودين وهم مخلوقين من نور. طيب اخواتي، بعد الايمان بماذا؟ عصفورة، يا متي ما قلت لك راهو عندنا جنينة، لأن تحبوا تجيبوا البيفي دير، تفضلوا مرحبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإيمان بماذا؟ كما جبريل، ميكائيل، الإيمان بماذا؟ بأسمائهم، بارك الله فيك. والملائكة اللي ما نعرفوش أسمائهم شنو عملوا؟ كما في الكتب نؤمن بهم إجمالا، الملائكة اللي ما نعرفوش أسمائهم نؤمن بهم إجمالا. طيب من بعد عنا في حديث انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه جبريل له 600 جناح سد في الافق، اذي شنية هو؟ اذي صفة لجبريل، بارك الله فيك يا مريم، يعني الايمان بما علمنا من صفاتهم، بارك الله فيكم، صح وصف، بارك الله فيكم. من بعد عنا سبحان الله، عنا ملائكة سبحان الله موكلون بكتابة أعمالنا، عنا ملك موكل بالموت، عنا ملك موكل بالنسخة، شنو يا دوم؟ أعمالهم، بارك الله فيك. الإيمان بما علمنا من أعمال، نعاود ونلخصه. الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور، أولها الإيمان بوجودهم، راهم موجودين وهم مخلوقين من نور، ماشي. من بعد عنا الإيمان بما علمنا من أسمائهم كما جبريل، ميكائيل، ملك الموت. من بعد الإيمان بما علمنا من صفاتهم كما جبريل له 600 جناح سدة الأفق. ب ومن بعد الإيمان بما علمنا من أعمالهم، فملائكة موكلين سبحان الله بأعمال العباد، فما يسبح فما موكل بالموت، هكذا. ماشي أخواتي، واضحة هدايا؟ هذيك باش نكمروها، نشدوا من الأول عنا الوجود، وبعديك عنا أسماء صفات أعمال، أسماء صفات أعمال، ماشي؟ طيب أخواتي، ننتقلوا للركن اللي بعد، هزيتوا مع المفتاح، ديما هزوا المفتاح، ما تبالكم تضيعوه، ده. بسم الله الرحمن الرحيم، عنا الإيمان بالرسل، كم يتضمن من أمر أخواتي؟ ربي يبارك لك، ده انت الدكتورة يا أم يوسف. 4، بارك الله فيكم، 4، بارك الله فيكم. ده نحن نؤمن اللي رسالتهم من أين؟ من أين أتت رسالتهم؟ رسالة الرسل منين جات؟ من الله، بارك الله فيكم. يعني نحن الإيمان بأن رسالتهم حق، علاش؟ لخاطرها جات من عند الله عز وجل. يعني الواحد كي يكفر برسالة رسول برك فقط كفر بالجميع، لخاطر رسالة الجميع اخواتي هي راهي رسالة التوحيد الكل، راهو دين الانبياء الكل هو الاسلام، فبالتالي اللي يكفر برسول برك فقط كفر بالجميع، ماشي. اللي يكفر برسالة رسول برك فقط كفر بالجميع. نمشيو ثانيا، طو ده اخواتي نحن عنا برشيك اسامي نتاع انبياء في القرآن، عنا محمد صلى الله عليه وسلم، عنا عيسى، عنا نوح. يعني الايمان بماذا؟ برشيك، الإيمان برشيك بأسمائهم، بارك الله فيكم يا أخواتي، صح. كيف كي نجيو للأسماء أخواتي، سواء كما خدينا نحن بكري، سواء كما خدينا في الملائكة وإلا في الكتب ولا في الرسل، ديما كي نجيو للأسماء ونقولوا زادا وما لا لا وما لا لم نعلمه من أسمائهم نؤمن به إجمالا. في الرسل عليه يا أخواتي، نحن الرب عز وجل بعث آلاف الرسل، في القرآن ذكر كان 25 نبي ورسول، ماشي اخواتي، فبالتالي ما لم نعلمه من اسمائهم نؤمن به اجمالا. دي هكاكا في الاسماء ناخدوها هكاكا، ماشي اخواتي. طيب ثالثا، كيف تذكروا الكتب قلنا لكم اخبار عليهم ولا مش نحن زد عنا قصص القراني اللي هو تحدث لنا عن الاخبار الانبياء والرسل وكل هكا ولا لا، كيف تصديق ما صح من اخبارهم في القصص القراني عن، ماشي اخواتي، وزاد في الاحاديث زاد، ماشي. طيب اخواتي، ورسالتهم هذه اللي جاتنا لينا احنا شنو باش نعملوا بها نحن؟ بالله سامحوني نمشي نشرب من اللي خاطر عطشتي، أم يوسف وليت نهاتري وليت نسأل ونجيب واحد، سامحوني بالله دقيقتين نمشي نشرب ونجيب. يا الله إني رسول الله إليكم جميعا. طيب أخواتي، نعاودوا في الإيمان بالرسل. عندنا كالعادة المفتاح بتاعنا أربع حاجات، عندنا الإيمان بأن رسالتهم حق وهي من الله عز وجل، ومن كفر برسالة رسول منهم فقد كفر بالجميع. ثانيا، عندنا الإيمان بأسمائهم وما لم نعلم من أسمائهم نؤمن به إجمالا. ثالثا، عندنا التصديق بما صح عن أخبارهم في القصص القرآني مثلا وفي الأحاديث زادة. عندنا العمل بشريعة رسالاتهم، وآخر رسالة هي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كافة للجميع، وهي نسخة يعني جميع الرسالات. ربي يبارك لك، ربي يبارك فيك يا مريم، ربي يحفظك. طيب أخواتي، واضح هذا لكم؟ يا ربي واضح اخواتي هذا الركن. اتفضلوا صهيب، شوف مش كيما ام يوسف عندها دبوزه ما خلتناش ما عطتناش في الغرفه، ونحن كارين الغرفه لا غير لا ماء لا ضوء لا ندفع في حتى شيء، حصيروا هانا قاعدين لا ماء ما يحسدنا كان جريري. يا الله، هاي بي الحمد لله. بطاطا غيبتك يا ام يوسف، فك البطاطا. الشيخ المقرمي على السكايب تو، مش في الغرفة، ما يجيش تو الغرفة. اوه ما شاء الله. اي ام يوسف، طب بعد اقول لك كيفاه باهي، طلع فيك سر الوصف. بالله يا سيدي شنو تقول له؟ هاي يا اخوات خنكملوا، ما عادش وقت، خنكملوا الاركان تاع الايمان. ربي يبارك فيك. شنو تتفجر هاي، الله المستعان. طيب اخواتي، فهمنا قلنا الايمان بالرسل، طيب اخواتي فهمنا الايمان بالله، وفهمنا الايمان بالكتب، والايمان بالملائكه، والايمان بالرسل، واضحين كلهم، ومعاهم المفتاح رقم اربعه، واضحين. الحمد لله. طيب باه، طيب باش نمشيو للايمان باليوم الاخر، وهزوا معاكم المفتاح. الايمان بالرسل، حاضر حبيبتي. طيب الايمان بالرسل، اولا نؤمن بان رسالتهم حق وهي من عند الله عز وجل، باهي، واللي يكفر برسالة رسول منهم فقد كفر بالجميع. ثانيا، الايمان باسمائهم، الاسماء التي وردت في القران عز وجل والا في الاحاديث، والذي لا نعلمه من اسمائهم نؤمن به اجمالا. ثالثا، تصديق ما صح عن اخبارهم كما في القصص القراني والا في الاحاديث. رابعا، العمل بشريعتهم التي أتوا بها، وآخر رسالة هي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي نسخة جميع الرسالات، وهي موجهة للجميع، للإنس والجن. ماشي حبيبتي، صحيح. هنا هنا اي اخت شنو ما كملتش فهمت. اي هني شنو تكتب سامحني يا رب بارك باهي يا حبيبتي مش نعاود. ماشي، الايمان بالرسل اول حاجه حبيبتي، الايمان بان رسالتهم حق وهي من الله عز وجل. ماشي، فمن كفر برسالة رسول منهم كفر بالجميع. هذا القسم واضح؟ ب ثانيا، الإيمان طوى بما عرف. السلام عليكم. طيب أختي، قلنا الإيمان بما علمنا من أسمائه، ماشي، كما نعرف أسمائه مثلا في القرآن ولا في الأحاديث، وما لم نعلم من أسمائه نؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا. طيب أختي القسم هذا واضح؟ ماشي. ثالثا، تصديق ما صح عن أخباره كما في القصص القرآني ولا كما في الأحاديث. ماشي حبيبتي، تصديق ما صح عن أخبارهم. ماشي، ورابعا العمل برسالاتهم، العمل بشريعتهم وبرسالاتهم، وخاتمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى الجميع. خاطر كل رسول، سبحان الله، كل رسول يعني الرسالة نتاعو كانت موجهة لقومه، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت موجهة رسالته إلى الجميع من الجن والإنس. قل إني رسول الله إليكم جميعا. بارك الله فيك يا حبيبتي. طيب هزين المفتاح أخواتي، طيب باش نمشيو للركن اللي من بعد، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، هذه المفتاح. ما شاء الله مريم جابت لي رفيش. يا مريومة شهيدة، شنو يا عمي المقرمية ويلك يا محبة، ما فهمتش. من أنتم يا شهيدة؟ سيبوني مريم وما يش قويدة. ليه الشيخ ما يعرفش يستعمل هالغرفة جمل. يا مريم طيب يا أخوات، ماشي أخوات، قلنا طبعا هزوا معانا المفتاح باش نكملوا الركن اللي بعد، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، ها قديش من أمر أخوات يتضمن؟ قديش من أمر يتضمن؟ أربعة صح. في الكتاب حطوا في الكتاب يعني في المقرر اطلعت عليه حطوا ثلاثة، والركن الرابع حطوه مع الثالثة. ماشي، أما هو سبحان الله أنا هبش أقسموها أربعة، باهي، خاطر هما حطوا الركن الرابع مع الثالثة. أول حاجة أخواتي تتفكروا، أول محطة من محطات الدار الآخرة شنو؟ أول محطة من محطات دار الآخر ما هي؟ لا مش الإيمان بالبعث، أول محطة صح القبر. بارك الله فيكم اخواتي، فما فرق تنكر عذاب القبر، سبحان الله، هذا ما يجيش هكا ولا لا، تنكر في عذاب القبر صح اخواتي، يعني اول حاجة في الايمان باليوم الاخر هي الايمان بما بعد الموت، كما فتنة عذاب القبر ونعيم القبر. ماشي اخواتي، عذاب القبر ونعيم القبر، هذا هي اول حاجة باش نؤمنوا بها، نمشيو من بعد الموت ونحن ماشيين. ماشي، من بعد كما قالت لنا شهيدة، قالت لنا الايمان بالبعث، هو شنو هي الايمان بالبعث؟ ما هو الإيمان بالبعث؟ صح؟ كيف باش يتبعثوا الناس؟ صح يا شهيد، إحياء الموتى عند النفخة الثانية، بارك الله فيكم، هو إحياء الموتى عند النفخة الثانية، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، بارك الله فيك. عن القسم الأول يعني الإيمان بما بعد الموت كما عذاب القبر ونعيم القبر، ومن بعد عن الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى عند النفخة الثانية. ماشي، ثالثا تو أخواتي شنو عنا الناس كي بشتق بين يدي الله عز وجل شنو باش يصير؟ صح يا أم يوسف، الإيمان بالحساب والجزاء، بارك الله فيك، الإيمان بالحساب والجزاء، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طيب أخواتي سبحان الله، يعني كل إنسان مش يتحاسب على كل صغيرة وكبيرة عملها، باهي بعد الحساب أخواتي شنو باش يصير بعد ما يتحاسب؟ إذا خذين كتابه بيمينه ولا بشماله شنو باش يصير؟ ويمشي يمشي يا باش يمشي يا ويمشي باش يمشي. بالجنة أو النار، بارك الله فيكم. طيب أخواتي نعود الإيمان باليوم الآخر، أولا الإيمان بما بعد الموت كما عذاب القبر ونعيم القبر، ثانيا الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى عند النفخة الثانية، ثالثا الإيمان بالحساب والجزاء، إنه كل إنسان يحاسب على كل صغيرة وكبيرة عملها، ورابعا الإيمان بالجنة أو النار. والنار ماشي أخواتي، واضح لهنا؟ على شكون يقول لنا شنو الركن اللي قعد لنا طوا؟ وحسب رايكم باش نهزوا معانا مفتاح رقم 4 ولا لا؟ طيب يا شهيد، الإيمان بالقدر خيره وشره. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم. صح، أي باش نهزوا معانا المفتاح؟ صح يا أمي، مش نهزم على المفتاح، بارك الله فيكي. باهي يا شهيد، هاي قولوا لي علاش باش نهزم على المفتاح؟ مش نحن خذيناهم مراتب القدر، وحسب رايكم مراتب القدر قديهم؟ تتفكروا خذينا مراتب القدر، القدر في أول مراجعة خذيناه مراتب القدر 4، صح بارك الله فيكم. شكون يفكرنا بهم؟ واحدة فيكم فكرنا بهم، وواحدة تعطينا البيت، خذينا زوز أبيات هكا ولا لا؟ خذينا زوز أبيات وقلنا باش نحفظها. هاي واحدة فيكم تعطينا مراتب القدر عاديين، والأخرى تعطينا البيت. أي أم يوسف، صح صح صح. ب شكون اللي حافظ زوز ابيات اللي جمعت مراتب القدر؟ ماشي، ها هم زوز ابيات كتب لهم مرة اخرى، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين. هذوما العلماء جمعهم مراتب القدر، جمعهم في هذوما. ماشي، علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. خلاص، علم اي حبيبتي، الجملة دي كان في تعريف العلم، ونحن خدينا تعريف العلم وتعريف الكتابة وتعريف المشيئة وتعريف الخلق، الكل خديناهم الدرس لو، فبالتالي ده كان مش نعاد. اي بيت واحد. ليه بيتين؟ بيتين بيتين، هذاك علم كتابة مولانا مشيئته بيت، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه بيت. حاضر، شنين اللي نكتبها أم سهي؟ اه هاي ام يوسف كتبتها، بارك الله فيك يا ام يوسف. طيب اخواتي ننتقل الان، واضح لهنا؟ بسم الله. طيب اخواتي، شكون طوى يعطيني الايه التي تدل على هذه الاركان السته؟ هي ايه تدل على اركان الخمسه برك، ماشي، وفما ايه اخرى بعد كمان تدل على الركن السادس. اعطيني الايه التي تدل على اركان الخمسه، أركان الإيمان الخمسة، أخطر القدر. ما هي الآية التي تدل على الأركان الخمسة بتاع الإيمان؟ هاي أخواتي، ما هي الآية؟ بارك الله فيك يا أم يوسف، صح، بارك الله فيك، صح، من سورة البقرة، صح. طيب أخواتي، هي إيه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طيب، والدليل على القدر شنو هو؟ الدليل على القدر، بسم الله، ما الدليل على القدر؟ صحيح أم يوسف، بارك الله فيك أخواتي. الآية التي تدل على القدر من سورة القمر، بارك الله فيك. إنا كل شيء خلقناه بقدر، بارك الله فيك، صح. طيب أخواتي، طوى وصلنا للمرتبة الثالثة ألا وهي الإحسان. شكون يعرف لنا الإحسان لغة؟ ما هو الإحسان لغة؟ ما هو الإحسان لغة؟ الإحسان لغة، ما هو الإحسان لغة؟ لا، ذاك اصطلاحا أم سهيل، بارك الله فيك يا أم يوسف، صح، فعل الجميل وترك القبيح، وإلا نقول بذل الندى وكفر. طيب السلام عليكم. طيب أخواتي، قلنا هو اصطلاحا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ماشي. طيب شفتوا أخواتي، الإحسان عنده زوز مراتب، الإحسان عنده زوز مراتب. شنو هي حسب رأيكم مرتبتين نتاع الإحسان من الاصطلاح اللي قلناه؟ نحن قلنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخرجولي من هذا، من الجملة هذه زوز مراتب نتاع الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ها، هما فيهم نفس الفعل، قالوا في زوز مراتب بنت الإحسان لهنا. صح يا سارة، ما شاء الله، المشاهدة يا أم يوسف. والمراقبة، بارك الله فيكم، كأنك تراه، إذا مقام المشاهدة لهنا، ماشي، استحضار رؤية الله عز وجل، فتولي العبادة لذلك عبادة طلب وشوق، فإنه يراك هنا استحضار لمقام المراقبة، تولي العبادة لذلك عبادة خوف ورهبة، ماشي أخواتي، يعني مقام المشاهدة هي تولي العبادة لذلك عبادة طلب وشوق، ومقام المراقبة تولي العبادة لذلك عبادة خوف ورهبة، ومقام المشاهدة ومقام المراقبة ذوما هما زوز مراتب انتاع الإحسان. ماشي اخواتي، واضح لهنا؟ قريب باش نكملوا الاصل الثاني، ها واضح. طيب طوى اخواتي باش نشوفوا العلاقه بين الايمان والاسلام والاحسان. اخواتي الاسلام واركان الاسلام تتعلق بماذا؟ تتعلق بالقول تتعلق بالقول ولا بالقلب ولا بالجوارح؟ بماذا تتعلق أركان الإسلام؟ تتعلق بماذا؟ نحن حبيبتي كعرفنا الإسلام قلنا فيه القلب مريم بالجوارح، بارك الله فيك، صح. الإسلام وأركانه يتعلقون بالجوارح، يعني بالعمل، يعني بالعمل، ماشي. الإيمان طيب يتعلق بماذا؟ الإيمان، الإيمان يتعلق بماذا؟ بالقلب، بارك الله فيك، صح، بالقلب، يعني بالاعتقاد. الإسلام يتعلق بالجوارح يعني بالعمل، والإيمان يتعلق بالقلب يعني بالاعتقاد. يعني طول الإسلام عندك خاص بالعمل، والإيمان عندك خاص بالقلب وبالاعتقاد. الإحسان أخواتي، الإحسان بماذا يتعلق الإحسان؟ هو أعلى المراتب الإحسان، وشفنا فيه زوز مراتب، في مقام المشاهدة ومقام المراقبة. يتعلق بالزوز أم يوسف، صح، يتعلق بالقلب مع الجوارح، يعني يتعلق بالعمل مع الاعتقاد، والإحسان هو العام هو الشامل. طب الإسلام قلنا خاص بالجوارح والعمل، الإيمان قلنا خاص بالاعتقاد والقلب، الإحسان هو أعم وأشمل خاطر، خاص بالقلب مع الجوارح أي بالعمل مع الاعتقاد. ماشي أخواتي، ماشي أخواتي، القول تدخل في الجوارح حبيبتي مالي. طيب طوى ان شاء الله كملنا الاصل الثاني، ماشي، كملنا الاصل الثاني. طوى باش نتعديو شويه بركه، باش ناخذوا في الجزء الثاني نتاع النسب، باش ناخذوا في الاصل الثالث وباش نوقفوا، ماشي، وباش نعملوا طوى استفتاء ان شاء الله وقتاش باش نعملوا المراجعه الجايه. ما هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو محمد ابن من؟ ابن من؟ هو محمد ابن من؟ ابن عبد الله، ابن عبد الله ابن من؟ عبد الله ابن من؟ ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن من؟ عبد المطلب ابن من؟ ابن هاشم، صح. طيب هو من أي قبيلة؟ ها أخواتي هو من أي قبيلة؟ من قريش. وقريش منين؟ منين قريش؟ من العرب. والعرب منين؟ ومن هو إسماعيل؟ بارك الله فيكم. طيب اخواتي بارك الله فيكم، نتوقف لهنا ان شاء الله، مش نكمل المرة الجاية بإذن الله، نكمل الاصل الثالث ونكمل الخاتمة. ماشي، خاطر الخاتمة زادت فيها تفصيل، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب اخواتي، ثم اخت منكم ماهيش فاهمة في مشروع حفظ القرآن وكيفية التسميع وكيفية التسجيل، ثم اخت ماهيش فاهمة ذلك. هنا ايه؟ ب بسم الله. باه يا اخواتي، شفتوا ان احنا كل يوم مش قاعدين نحفظ في خمسة في خ... ده شفتوا ان احنا مش كل يوم قاعدين نحفظ الخمس ايات ولا ليه، وبعد كل صلاة العشاء نمشي نسجل في الكرابة هذاك اللي احنا حفظنا كالخمسة دوكم وتعلمنا شنو حفظنا منهم هكا ولا ليه، وقلنا كل ما نوصل نحفظ 20 اية نعمل مراجعة. باهي، نحن اخواتي شنو باش نعمل؟ شفتوا باش نوليو نسمعوا كل يوم على معلم، التسميع نتاعنا كل يوم. شفتوا كالخمس ايات اللي باش نحفظهم كل يوم باش نسمعوهم على معلم كل يوم هكاك. ماشي اخواتي، مش نوليو ان احنا نسمعوهم كل يوم على معلمة. ده طب انا ديما باذن الله يعني نحط لكم الغرفة وقتها وكل وهبط يعني ان شاء الله يعني الاوقات وقتها، الاوقات وقتها. نحن الاسبوع ده يا اخواتي باش نسمعوا فما 10 تعليل، فما قلنا اخواتي عندنا فترة من 8 حتى نص نهار المعلمة تقسم لنا مجموعات باش هي تسمع. ماشي، باش هي تسمعنا. غير تو هي المعلمه يعني الاولى مسافره، قاعده تاني المعلمه الثانيه اللي هي تعوض في المعلمه الاولى، المعلمه الثانيه دي قلت نمشي نسمع لكم مساء. ماشي اخواتي، انتم تو كما تحبوا تسمعوا ولا لا، ما فما حتى مشكل. ماشي، بالنسبه للتسميع كيف باش يكون؟ عندنا منتدى اسمه منتدى هداية، لازمكم تسجلوا فيه كما قلت لكم، ابعثوا لي في رساله، اكتبوا لي الاسم والبريد الالكتروني وشنية تحب بان اسم يعني تحبوا تسجلوا والبريد الالكتروني وشنية نعرف يا ام يوسف وشنية لا حول ولا قوه الا بالله وشنية المدباس اللي تحبوها. حفص اختي لا حول ولا قوه الا بالله، ده وشنية لا حول ولا قوه الا بالله وشنية المدباس اللي تحبوا عليها، وانا ان شاء الله نسجلكم ونعمل لكم صفحه متابعه. ماشي، يعني كنت نحكي ماشي. ام سهيب ان شاء الله جمعتين اخرين يبدا فما قانون، اكيد خاطر هي مازالت ما خدتش الاجازه في قانون، تاخذها كيك جمعتين اخرين. لا عليك تنجم تقرا، هو قانون خاص فمش في ورقه كبيره، راهو كاين في المدود. وزيد ان شاء الله تنزيد نسألكم انا خاطر المعلمه هدايا نعرف انها بعد جمعتين تاخذ اجازه بقانون، اما المعلمه يعني منيره دي ما نعرفش كان عندها قانون ولا لا، هي اللي طول الاسبوع هذا بشد علينا المعلمه منيره. ده اخواتي فهمتوا طول ليه؟ ده اقولوا لي شكون يفهم وشكون ما يفهمش. ماشي، كما قلت لكم الاخت الطول اللي تحب تسجل معانا ان شاء الله في التسميع. ليه ام صهيب ليه؟ ها طيب الاخت ان شاء الله اللي تحب تسجل في التسميع، كما قلت لك تبعث لي الاسم اللي تحب تسجل بيه وتبعث لي الحوله ولا قوه الا بالله البريد الالكتروني والبودكاست تحب عليها نسجلها في المنتدى ونحللها صفحه متابعه. ماشي، وكل ما ان شاء الله كل ما هي باش تسمع على المعلمه تدخل الصفحه نتاع المتابعه نتاعها تكتب اليوم سمعت من الايه مثلا 5 الى الايه 15 من سوره البقره على المعلمه كذا وكذا وتحط. ماشي، ده يا ام يوسف وفيكم بارك الله حبيبتي. هاي طب باش نعمل ان شاء الله الاستفتاء على وقتش المراجعه الجايه ان شاء الله. بسم الله، اي مريم على الفيسبوك. حاضر يوم يوسف، انا خفت ما تفجرنيش برك. زينب وسارة وأم خالد وأم صهيب وفريال وهناء وطلب علم وشهيدة. كملوا صوت. أم صهيب، هاني، فريال، زينب. فريال، زينب، فريال. ماشي. طيب، 88% قالوا يوم السبت الثاني يا ظهرا، وكان أم يوسف قالت يوم الأحد الثاني يا ظهرا. خاطرك أم يوسف كسلانة ديما توخر. الله المستعان. يوم السبت الثاني يا ظهرا. والله أنا والله العظيم يعني جيت باش نقول لكم حتى غدوة، أنا والله غدوة يعني سبحان الله، يعني قلت نقيل شوية باش إن شاء الله نكونكم في فورمة يعني بإذن الله. غدوة يوم حافل بالتفريغات، على خاطر غدوة النهار الوحيد اللي ما عنديش فيه يعني دورة حديث، وما عنديش فيه الدورة نتاع الإشراف نتاع الدورة العلمية. نبلشكم نهار السبت. يلا المستعان، جيبها معاك مريم. طيب، يوم السبت الثانية ظهرا. باهي اخواتي، بديتوا في حفظ المتن عاد ولا مازلت في حفظ المتن؟ نقصد من الصفحة 11 حتى في الصفحة 20. انت قلت خوك صغير، قلت اختك صغير، قلت اختك صغير. الله المستعان. طيب اخواتي، بديتوا في حفظ المتن؟ لا عليك يا مريم. يا أم خالد. الله المستعان. ساعة، أنا قيدت ساعة، قيدت إن شاء الله المعاقبين، المعاقبين بإذن الله باش نبدأ بهم الأولانيين، الأولانيين هذوكم باش يبداو يقراو من الصفحة الأولى حتى كشي للصفحة 20 إن شاء الله. صحيح يا أم يوسف، مجتهدة. المراجعة طعمت نهار الاثنين مع الثانية ظهرا إن شاء الله، نهار الاثنين الثانية ظهرا. شفتوا في المراجعة الأخرى أكثر عدد، لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر عدد 10 على 10 وأقل عدد 7 على 10. شنو هي ليه يا أم يوسف؟ أنتي ماكش معاقبة أم يوسف، أنتي هربت المرة الأخرى. ماشي، من غير ما نذكر اسماء اللي باش نبدا بهم الاولانيين، راهم معاقبين، معاقبين خاطر ما حفظوش. هو مش ياسر، ثلاثة اخوات. اي صحيت يا ام يوسف، رقدت. ماشي اخواتي، ما تفهمنا ان شاء الله، نحبوا حفظ متقن ان شاء الله هات السنين. ونهار السبت ان شاء الله مينا نكملوا الاصل الثالث ونكملوا الخاتمه، خلينا نكملوه باش نبداو في فقه الاسماء الحسنى بعد ان شاء الله. بعد ما نكملوا الاصل الثالث والخاتمه باش نعملوا حصه اخرى نتاع مراجعه شامله لكل شيء. شفتوا مراجعه شامله لكل شيء، للاصول الثلاثه كلها. نجيب لكم اول ما نبدا لكم شوفوا كيف نبدا لكم مثلا سؤال من الاصل الثالث، ماشي، ومن بعدين نقول لكم سؤال من الاصل الاول، وبعدين سؤال من المقدمه. مش نجيب لكم بالترتيب، لا، بالترتيب كيف تبداو فاهمين عاد. السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. أين أنت يا أم عائشة؟ الله المستعان. لا عليك يا حبيبي. السلام عليكم. الله المستعان اخواتي، قصة يعني ان الله المستعان. طيب انا اتفهمنا ان شاء الله على كل شيء، ما فمش حتى حد عنده استفسار. عفيف وينك يا عفيف؟ وعليكم السلام حبيبتي، وين كنت؟ وينك عفيف؟ طيب يا حبيبتي معلش، ان شاء الله تنهبط التسجيل باذن الله. طيب اخواتي في مشهد حد عنده استفسار ولا سؤال نجم نمشي؟ اه في جامع ابو بكر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يا عفاف، بدينا من نقول بني بالنسبه لي عندي استفسار على، والله يا زينب الحرمين بعيد، والله الله المستعان تينا، والله سبحان الله ما نلقى وقت نسيبش نمشي لجامع ابو بكر، والله لا نعرف يا زينب. طيب يا عفيف، قلنا بدينا ان شاء الله بالنسبه اللي عنده استفسارات ولا عنده حاجه ما فهمتهاش في مشروع حفظ القران فسدناه، ومن بعد عملنا مراجعه للمراجعه الثالثه. ماشي، عملنا مراجعه للمراجعه الثالثه وكملنا، طو كملنا الاصل الثاني كملناه بكله، وبدينا شويه بركه في الاصل الثالث، وتفهمنا ان المراجعه الجايه اللي باش نكملوا فيها الاصل الثالث وباش نكملوا فيها الخاتمه ان شاء الله باش تكون نهار السبت الثانيه ظهرا، ونهار الاثنين الثانيه ظهرا عندنا نتاع حفظ المتن اللي باش ناخذه من الصفحه الاولى حتى الصفحه 20. يعني هو باش نبداو من الصفحه 11 حتى الصفحه 20، قد الصفحه الاولى حتى الصفحه 11 كملناه، نبداو من 11 حتى ال 20، اما العرض من الاولى حتى ال 20. طيب عفاف، قالت أمة النصير إنها باش توخروا على قدر المستطاع. ماشي، الله أعلم، ما نتصورش بعد رمضان، مبالك شي قبل رمضان بشوي. الله المستعان. طيب عفاف، انت معانا ان شاء الله في مشروع حفظ القرآن هك ولا لا؟ اي لا عليكي سبحان الله، هي تو فما معلمه باش تعوض المعلمه نتاعنا، لو ما نعرفش هي يعني عندها قانون ولا لا، اما المعلمه نتاعنا بعد اسبوعين باش تخدم بقانون ان شاء الله، يعني فما حتى مشكله. وعليكم السلام، وعليكم السلام فريا، من وقت خرجتي؟ طيب اسمعني يا عفيف، نحنا كل يوم قاعدين نحفظوا 5 آيات ونسجلوا بعد ثلاث العشاء هاك ولا لا، كي نوصلوا لعشرين آية نعملوا مراجعة، المراجعة دي تكون في الغرفة لهنا مع بعضنا، كل واحدة باش تلقي باش نعملوا مراجعة. ماشي، طب مثلا أنا ألقيت من الآية الأولى حتى في العشرين، تجي أنت من بعد تلقي من الآية الأولى حتى في العشرين هكاك. ماشي، باش نعمل ديك المراجعة بيناتنا نحن. ماشي، التسميع على المعلمة الأسبوع هذا نحكي لك كل يوم ما عدا يوم الأربعاء، الأوقات اللي حطيتهم في المجموعات. ماشي، لا حول ولا قوة بالله، الغرفة زادة كيف نحطها. طيب يا لورا بإذن الله. طيب والله سامحني يا أختي، الرسائل ساعات مرهمش سبحان الله، ساعات سبحان الله يعني يكونوا برشا رسائل نجاوب على 10 20 هكاك، وكله بعض سبحان الله يعني يتقص، وزيد الفيسبوك والله العظيم يعني من الكونيكسون فيه تابع على الاخر. في رسالة يا ناجي، في رسالة على الفيسبوك غدوة إن شاء الله، من غدوة عفيف نبدأ من غدوة. بس يا عفيف لحظة، لازمك تكوني تشاركي في المنتدى أولا، فبالتالي تبعثي لي الاسم اللي تحبي تشاركي بيه والبريد الإلكتروني ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمنتدى اللي تحبي نحطها لك، ونعملك صفحة متابعة وإن شاء الله يعني من يوم تغدى تبي تسمعي يعني إن شاء الله على المعلمة. ماشي، تسمعي، لا مش بتسمعي 20 آية، تسمعي أنت بتسمعي عليها كل يوم صفحة، كل يوم صفحة، صفحة فيها 5 6 آيات كل يوم تسمع عليها صفحة وتقيدي. ابعتلك المساج على الفيسبوك ان شاء الله. باي، عرفتك. باي حبيبتي، باي. ابعت لي يا عفاف الاسم اللي تحب انت تسجل بيه في المنتدى، مثلا اسمك عفاف، وابعت لي البريد الالكتروني بتاعك والموت باس اللي تحب تحطها، مثلا تحب تحط الموت باس الله اكبر سبحان الله، الموت باس اللي تحب تحطها ماشي، انا اسجل لك في المنتدى ونعمل لك صفحه متابعه، ومن بعدين انت مثلا غدوه كيف تسمع على المعلمه، مش تسمع عليها الفاتحه ومثلا 10 ايات من سوره البقره، الرابط بتاع الصفحه بتاعك نعطيه لك، امشي ادخل الصفحه بتاعك اتى وترقي لوطه مربى مكتوب عليه رد، اكتبي سمعت اليوم على المعلمه منال الفاتحه وال10 ايات من سوره بقرة، حطي ارسال من بعد غدوة هكاك ماشي. طيب ابعتي طول ان شاء الله، يعني بعد العصر مش مشي نقضي خاطر مع ماما ان شاء الله، بعد المغرب ان شاء الله نحل والاخوات الكل نسجلهم ان شاء الله في المنتدين على صفحات متابعه، ومن بعد ان شاء الله اليوم شنو، اليوم شنو هو خميس ما نقراوش يعني حديث، هاي بيه الحمد لله شنو هي خير ربي، وعندنا الدوره نتاع الشيخ المقرمية باه باه باهي فيكم بارك الله حبيبتي. طيب أسأل إن شاء الله. لا والله دخلت بعضي والله ما عش فيا بالله، تفكروا معايا اليوم نقرأ حديث ولا لا؟ لحظة لحظة، الشيخ المقرمي خميس وجمعة ما نقراوش، لا لا يا زينب، خميس وجمعة، خميس وجمعة، خميس وجمعة يا ربي، يقول لي خميس وجمعة ما نقراوش صح؟ لا زينب خميس وجمعة ما نقراوش، فري لي جمعة واحد مش خميس، يعني اليوم نقرأ عند الشيخ أحمد السيد وعند الشيخ المقرمي من قشور الحمد لله يا ربي، يعني عندي اليوم في الليل عندي وقت كبير يعني إن شاء الله ماشي، في الليل نحطوا الآيات جديدة إن شاء الله، شنو هي خير ربي، وكان فما استفسارات إن شاء الله نجاوبكم الأخوات الغازي. والله دخلت بعدي خاطر بينزل الدورات. طيب باهي، طيب بارك الله فيكم أخواتي، ربي يحفظك يا فريق، بارك الله فيكم. فهم في جروب كفاية، فهم في جروب في مراجعة الأخوات، وفهم جروب طالبات المعلمة هداي، الثلاثة جروبات هذوم. بالنسبه للقران ينحط في جروب كفايه ذنوبك اهو. بالنسبه كتاب ده مثلا عرفتي اي دارس مثلا موجود وفي غرفه وكل شيء، فكي نعمل اعلان نعمل في الثلاث جروبات هذوم. ان شاء الله. طيب وفيك بارك الله، رب يبارك لك، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.